451 عن عتبان رضي الله عنه قال عتبان خديج رازي بن يابود صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي القلب غنبري كرسلاة خديج ابن فسلمنا ما صلاة بدا حين سلم وقت وي صلاة بدا يعني ما خناجر شو قال لك وقت كان دائما صلاة بدا بشت وي احتمال ذاك الكاك دي تشا دي منا بدعاء بشني كاري صلاة بدا اوان صحابيه نذكر حركة وان تابعي حركة امامي بون.